ملكت أولاد الناس بتاعنا قلنا خلق الناني فور وشير فور الذكر ان الناس ده بيلف على سلسة شخيصة رجع الوقت لما رجع الوقت الناس هتكام رانش ورانش واحد ايه واحد ايه هنشير واحد وشير لو احنا ذكرنا الانسين بيجي قدام تاني كل ما بيلف يبقى ماشي كده عضل اسماء للسوج عمال ازاي نقول في السبلاي في الديكتر المشير بيرجع الوقت ولما يرجع الوقت يظهر عند المشير فوق مش عضل اسماء للسوج قبل ما يطلع لبره يدي البروتين بار بتاع الدلتويد وعضله الاسنان في الاسمايل الحمد لله رب ويكرم الجيب بس الرقطه في الجلد ولما نقطع في الجلد يدي الجلد اللي بيغطي مين اللور بار بتاع الدلتويد من هنا عشان على داتا سايد داتا فينيس لما بتظهر قال فوق ولا تحت انا فوق شويه سميناه اقل داتا فينيس لما بتظهر اللي فضل الكين اللي غطى مين اللور هاب بتاع مين مان الدلتويد ده مبدا عظيم الناس بتاعها ان انا عندي الابر بارت بتاعت الدكتور ده هنا جد اللي عليها طبعا كتير ناس الجلد ده سنتر والعضلات دي بس المخ الناس لما يروح للجلد عشان يجيب منه مين ما يتنتج فلما الناس بتخرج وطلع بره بمسح في الجلد اي خط تيجي في الجلد هو اللي استفاد فبقى كيوتينيا وسميناها بعد كده ابر جلد كيوتينيا سيرفر وسايو بيل استعار ده من الناس اللي عمل كده استفادته وكتير وقلنا تلخص مذاكرتك يبقى النيرف ده سبلاي ايه؟ عضلتين ايه العضلتين اللي بتلاقيهم؟ قالوا بدي عضله اسمها الديسكويت وعضله اسمها بريد هي السبايك قالوا كويس قوي بدي كم عضله كده اثنين نفس الوقت سبلاي ايه بريد لما كده جويت اسمه جويت اللي بتلاقيه فولدر جويت واخيرا في سبلاي كمان جلد جلد بيغطي اللور بارت بتسميه بريد ديسكويت حلو قوي النيرف ده بريد بيلف على سلم كمان عايز اعمل تيرس اناتومي يعني تخيل الخليج المكان قاعد شفت لحظه شفت سكينه عايز تتخيل هي النيرف فيها ولا مش فيها قالوا خلاص من الابر بارت بتاع الدلتويد لغايه اللور بارت بتاع الدلتويد كان بخط هورزونتال بعرض كده بخط هورزونتال بعرض ده بيكون من جوه الادي نيرف الكومبلكس اللي هو الاكسيلس لو احط قطع هنا او اقطع كده يبقى غالبا في النيرف متقطع تير كامبلكس اعلى من كده شويه اوطى من كده شويه لا احنا بعيد عن النيرف حاجه بتبقى دي عامل كام سؤال انا طيب عايز اقول سؤال النيرف دوت احنا بننزله ليه؟ اول شيء لما يحصل له انجري نعرف ايه اللي حصل على الراية انجري يعني قصر وبالتالي النيرف ده يتقطع امتى وايه اعراض الانجري بتاعنا؟ قالوا النيرف ده يتقطع في ثلاث احتمالات احتمال منهم فراكتر للسيرف الخفيف اوف ذا هيوب تيجي قطع النيرف ده احتمال احتمال ثاني يا ولاد لورد بروتكشن للجوينت الجوينت كده والنيرف تحت اعمل لورد بروتكشن للجوينت احتمال ثالث حاجه اسمها اكزيلري كراتش كلمه كراتش يعني هو كان في نوعين من الاوكازات اوكاز اسمه ايلبو كراتش اوكاز اسمه اكزيلري كراتش في القصه دي عندنا بس في اوكاز الناس اللي شايفين كده في الشارع كده لو كان دوت دماغه بتحط ايده هنا كده وتحط ايده كده اكيد كتير ده العكاز ده بنسميه يا ولاد البو كراتش كلمة كراتش يعني عكاز او تعبير نوع تاني من العكازات قالوا اللي بنحطه تحت بطة بتجيب دي كده لو شفتوه بدايته يا ولاد اكزيلري كراتش اكزيلري كراتش ده هنا كده المفترض لو اكزيلري كراتش شفتوه كويس وبصيتوا عليه هلاقي ان هو حتة من فوق دينا بتبقى متوصلة لخصنة او تخين ونازل كده والغاز تحت هنا وكده بتبقى هنا في حته تزيد كده مقص وبرديك وكده العيان المفروض يمشي يجيب اثنين فالعيان لما يجي يمشي يحط تحت بعض انما التحميل كله على مين يا ولاد؟ على ايدين في بعض العيانين يبقى محمل في بطن نفسه كده ازاي في بعض المفروض فلما بيطلع بيحصل كده طبعا المفروض لما بيجي عليه ويستخدمه ازاي؟ يقول له حط تحت بطن فهو سلم انما اساسا انت ماسكه فيها ولاد ايدين فكل يبقى رد الفعل من الارض مين اللي بتستقبله ولاد ايدين لو بدا يمشي مين تحت باطل يبقى رد فعل الارض بيظبط مين هنا في الحته دي فكم مين اللي معدي دوت مستر كامبريك يبقى كلمه كرونيك فود استخدام مدمن بكميه كبيره جدا لاجزاء الكراس من كتر ما بيستخدمه غلط في الكورس اوف انجن النيرف انجن لو قلبنا الصفحه اللي هي اسباب الانجن قالوا ناس لو حد كده صح النيرف بتاعنا هي اسباب الانجن بتاعه عايز ثلاث اسباب ايه الثلاث اسباب بتاعتنا ناس قالوا إما القرش لأن إيه كمان سرد سنين ده سبب. سبب تاني قالوا لو حصل دور الريشن بتاع الجوينت اسمه سوبر جوينت. سبب تاني كرونيك يوز استخدام مدمن لمين يا ولاد؟ لأجزلة ريكراس بيستخدمه كتير جدا بيستخدمه غلط طبعا. لو اتقطع النيرف مين اللي يحصل بقى عنه بعد كده؟ قالوا عنده عضلتين اتشلوا اللي هما مين ومين؟ دلتويد ودلتويد. الدلتويد اللي هو في البحر ملهاش عايز كده. الديل سماينر كورد طب الدلتويد الانتيريور فايبر بتعمل فليكشن ميديا ريسبشن فيه غيرها بيعمل. مصير فايبر اكستنشن لاتر روتيشن غيرها بيعمل. اهم حاجه هو الابدكشن بيكمل كام؟ 15 90. يبقى العلم ما يقدرش يعمل ابدكشن بيكمل كام؟ 15 90. حاجه ثانيه قفل الدبوس وشكشك العيان انا بيحس عند اي جزء السين اللي بيغطي اللور بارت الدلتويد اللي خد من البرنامج اسمه ابا لاتا سينيور سيرف دار اسمه ايه؟ ابا لاتا سينيور سيرف دار سيرف كامل. طب العيال انت بقى مشكله ثانيه بعد فتره اسبوع في حاجه اسمها بالظبط اسمها تشوه او ديفورميتي اسمها ولاد ديفورميتي. عندنا ولاد قالوا لنا كده لو حد فينا ذاكر الوضع الذي لا يستخدم يضمن ده قالوا كده لو جبت فار حطيت في اوضه ضلمه شهر يطلع اعمى ده الشهر ما بيستعملش دي يطلع اعمى خلاص ما يشوفش. انا سويت سالفه الدكتور ايه؟ انا عندي العضله دي اسمها ديسترويد لو انا سبتها شهر ما بستخدمهاش تبدا تخف وترفع. لو خدت الطريقه دي دليل على كده ايه؟ هات واحد جبس لو حد فيكم اتجبس نار بعد ما اتجبس ممكن جبت شاي منظر دراعه ايه؟ دراعه رفيع قوي قوي قوي. طب رفع ليه دراعه؟ قالوا ده احنا ما بنستخدموش لمده شهر. ففي الحالة دي تكون العضو الذي لا يستخدم يضمن. الدلتويد بقى لها شهر ما بتستخدمش 20 3 لما تقلل فبقيت بعد اسبوع بالظبط الدلتويد المدورة دي بقت تنزل والاكروميوم بروسيس اللي ضربت بيها ده بقى بارد جدا. فالعين يحصل له حاجة اسمها ايه؟ بلاد شولدر ميد بلاد يعني البطة بتطرح كده بدل ما هتدور وبرومننت مين مين اللي بقى بارد برومننت اكروميوم بروسيس ده بنسميه الديفورم. يبقى انا هسأل سؤال جبت لك امتحان اخر السنه جثه وربطت السيركفرس قلت لك سؤال ايدنتيفاي منشن ديفورميتي منشن ديفورميتي ما تقوليش نص الابدكس هدي السطر كل سنس الرص في السطر تاني عايزك تكتب لي بلاد شولدر ده تشوه هو انا لو قاعد قدام واحد قاعد قدامي كده وما بيعرفش يعمل ابدكس قول له انت مشوه مش كام ده بقى انا مالي ما بتحسش بجدك انت مشوه لا انما لو بصيت على واحد ليه كتفه ده مدور كده وطيب وده مقطع كده كل ده مدور مش عارف مش كتفه بقى يبقى ده التشوه. يبقى التشوه اللي يحصل هو عباره عن مين يا ولاد لو جنب بعض هو بلاد شولدر وبرومن مين اللي بيبقى بارد قوي؟ اكرومي بروسيس لانه طبيعي بتحط بعض الاسنان للسويت تخليه مش باين قوي وقت ان الدكتور ده اتخسانه كده الاقي هو بارد لي كده طريق في الدنيا اقول له اه استنى ده منظر منظر دوت برومننت الاكرومي بروسيس ويبقى عندي كده. يبقى كلمه اخر واحده دي مكتوبه عندنا اللي هي بلاد ايه؟ اللي هي الديفورم. وبالتالي هنقف السؤال بس هو صعب جدا بتكشف على العيان يا ريت واحد فيكم يطلع من الدكتور ويرد. انا عندنا هنا كده الرضا بتاعتين نص اوف ذا ايه افيشنت ابلاكس من كام لكام؟ من 15 افيشنت يعني مؤقت ابلاكس اللي تقدر تعملها. بلاكسنج شولدر ذات ديفورمتي ده بيجيب جنبه كلمه اسمها ديفورمتي كلمه اسمها ايه؟ ديفورمتي ده التشوه ده انا عندي كلمه كده بتتحرك. بلاكسنج الاسبلاتنج الاسبلاتنج المقطع للشولدر وبرومننت بارد للاكروميون يبقى بلاتنج شولدر وهي يا جماعه وبرومننت اكروميون. ايه برومننت اكروميون؟ قالوا هنا كده اكروميون بروسيس ده بقى بارد كده لان العضله المغطيه ديت ما بقتش مغطيه بقت مغطاه. فبص على كتف العيان قالت دور كده قالوا لا قالت تفتح كده على طول. مين اللي بقى واضح بارد قوي دوت؟ قالت بروسيس اكرومي بروسيس. انا كنت قلت ان اي عضو ما بيتكلمش في ناس بتوصل غيبوبه اكتر من شهر او اثنين. لو شفتيه ده بقى هو ظهر من الغيبوبه ديت تلاقي عنده حاجات كتير جدا جدا جدا عضلات مش عارف تتحركها وتيبس في مفاصل وحاجات كتير جدا عندها مشاكل غير طبيعيه. الاورجن الليفر والكيدني وكده دول شغالين يعني الامان انما الحاجات اللي على الماسكولار سيستم بتاعه ده في ناس لما تشتري في المستشفى بتعمليه كده ولو خف قلت له ممكن ما تقدرش تمشي كل عضلاته حصلها جمهور. بقول لك احسن مثال لنا لو جبت انسان شفت دراعه بعد كده تلاقي اللي عنده كده جبت طريقه خالص بدل ما انا بقول زي ما قلت ده لو جبت فار حطيت اوضه ضلمه شهر حتى اعمى مش هستخدم منه تاني ممكن نفس العين دي بطل تعمله فالاشارات بطل تيجي وتروح فتلاقي الضعف كل يوم. المهم لو جينا قلنا مع بعض ده اللي عندي ده بلاد شولتر زي ما بنقول ومع بروجرس ان هي اولاد اقامي يو اتروفي. اتروفي يعني ايه اولاد؟ دمور. كلمه اتروفي يعني ايه؟ دمور. تضمر من الدمر اضمر في اولاد الدويت، لان احنا مثلا من النهايه لفتره كده. فعشان كده اولاد لما بيحصل شلل بنكتب للدكتور نقول ايه؟ لازم تجيب لنا الدكتور علاج طبيعي. الدكتور علاج طبيعي ده بيعمل ايه يا اولاد؟ يجيب الكترود كهرباء مكتوب على الارض، ولما تحط الالكترود ده على العضله يبدا يديها الكتريكال امبلس كده. الالكتريكال امبلس دي بتعمل ايه في العضله؟ ده خلايا تنقبض. فطول ما العيان مشلول تلاقي رايح جاي عليها لازم تكون علاج طبيعي. لغايه ما يبدا النرد يتصلح تبدا العضله تعمل اكتيفيتي ثانيه وتحافظ عليها. لو اهملنا هذا العمل العضله الفضائيه يا ولاد لما كده تبقى فايبروز بثلاثه مش قادر فايبروز. نفس الكلام ده مين نرجع عندنا 600 اولاد تركب كده. ده بالنسبه لنا مزاج كويس قوي ويمشي اعمال كده زي الفل خمس درجات سكرايب والسيركمبلينت يا ولاد. احنا قلنا قبل كده يا ولاد هتاخد الكولجي الخليه العصبيه لو اتقطعت هتتخف. انما النرف نفسه لو اتقطع بيعيد بناء نفسه. بس احنا زي ما بنعمل عمليه لو طرفي النرف بعاد عن بعض قوي بنقربهم من بعض كده. هما بيستسلموا على طول ان العيال بتتفصل على يا ولاد على ليه؟ اللي هي الاكسس. ما هو النرف بتبقى كلها اكسس الخليه العصبيه في البرين اسمها ايه؟ سيبوا كده لا خلاص بقى بعد الجول ده ايه؟ انا عارف ان فرق ايه بين فرق النيرف اصعب ولا بينهم من ثلاثه في السنه اللي فاتت. انا لسه بقول ايه؟ انت مش هتقول ايه؟ ايه؟ اي نيرف يا ولاد لو اتقطع لازم نقربه في بعضه لو بسبب كده. انا زي انا بص العمليات بتاعت المنظمه لو نيرف نفس كده بتقطع مني كده والطرفين نرجع قريبين من بعض ما هو ده كتر بتاعين اقطع من هنا. انما وقت على تشفى عربيه او كسر تقطع النرج جامد وانت عارف ان النرج انت كده وانت كده. يعني النرج بقت حتى هنا وحتى هنا كده. هو هتدور على بعض تقول له تعالى انا مش مهم بقى نقطع ولا تنسى ما عربوش بعض تبقى هنا. طب كده بنعمل عمليه بنثبت النرج ببعض نجيب الشرف ده وتركه بياخد من البرد الاقوى منه. في بعض النرجات بتجسدنا مالهاش اهميه على فكره. لما تمسك الفرصة كده بس ناخد النار نثبته من ناحية الناحية التانية والنار يبدأ يشتغل واحدة واحدة كده. بس في الأول طبعا ما بيشتغلش في أول فترة على فكرة هذه طبعا كلها أكلية. المهم هي اللي نرجع تاني عندنا بقى نشوف يا ولاد في بقى السلوك دي مأجلها شوية كده مأجلها شوية كده بصراحة. هتفضل يا ولاد فترة أضعف من بين التانية وخمسة وراجع واحدة بنيجي النهار نلاقي الشيب جلده كل الناس بتعمل كويس قوي. لما تجيب جلد الارض يا ولاد الاقي تحت جلد فيه فات ده اسمه صوت في الشفاش شلتها الاقي دي فات. دي فات بتاعت الارض اسمها بريكيال فات. اي حاجه في الارض بريك الارض في بريكيال العضله في الجالس بريك وكذا بريكيال الارض. فدي فات بتاعت الارض مع بريكيال فات. تعالى صلحها شلت جلدي ولقيت تحت جلد فات وشلت ولقيت قميص ده قميص اللي كانوا دي فرشه بتاعت الارض اسمها بريك ديال فرش الحواطه اللي هي مرتده انبوبه كده. لما نيجي على الانتيرو فرش بتاعها اللي يغطي العضلات اللي بتعمل بريك ديال فرش الاقيه تاني. ولما نيجي على الانتيرو فرش اللي يغطي العضلات اللي بتعمل اكستنشن الاقيه تاني. وعلى هذا الفرش يبقى البريك ديال فرشه بتاعتنا محوطه الارض زي انبوبه كده. الانتيرو فرش بتاعها التاني والانتيرو فرش بتاعها الايه تاني. تسمع كويس قوي جاي لما بمسك عضله زي دي بقول عليها عضله سين يا ولاد الهيومرس واقفه كده. عضله الهيومرس بتاعتها دي واقفه كده وهي في النص. الفرشه محبطه من بره كده ده كلام كويس يا محمد. قال له ليه؟ مفيش ولا واحد طبعا على الظهر كده مفيش شكل من حد. قال له ليه؟ كله مكمل كويس. قال له ليه؟ قال له ليه؟ اسمعوا بس معايا اللي عندي سبعات كروني كده قبل ما تتصاب. زي الطالب اسمها عاوز تكون يا ولاد هيومرس واقفه كده. ما حدش يبقى فرحان. الفاشيا عامله زي انبوبه واخده الهيومرس فيها. كويس. عندنا بقى في حاجه اسمها ميديا انترناشونال سيستم ولاترال انترناشونال سيستم. الاثنين دول يا ولاد مثبتين في الهيومر، واحد على الميديال سايد، واحد على اللاتون سايد عاملين كده، واحد اسمه ميديال انترموسكولار سيستم، والتاني بنسميه ولاد لا. ده بنثبته في الهيومر على الميديال سايد، ولا بنثبته على اي ناحيه على اللاتون سايد. ده بنثبته في الداتا انترموسكولار سيستم، ده يبقى احنا نسمي واحد اسمه ولاد ميديال انترموسكولار سيستم، ده اسمه ايه؟ واحد ميديال واحد ايه؟ لا. الميديال انترموسكولار سيستم واللاتا من الناحيه الثانيه عاملين كده. قدامهم عضلات وراهم عضلات، قدام الفليكسورز وراهم مية ولاية بتتسلم. ومين بيحوط من بره؟ دي فاشل اسمها الكالفاشل. ممكن ياخد رقبة واحد وعمل فيه مقطع عرض. كروس سيكشن بتاعنا عامل ازاي ولاية؟ بص معايا كده. لو جبت رقبة واحد فيه مبيعات وخدت وعملت كروس سيكشن ثورة تشكيل، يبقى المنظر عامل كده معايا اسمعني كده. هلاقي عرض في الهيومر الكابلات واقفة كده، دي الهيومر. حلو قوي. ولقيت عندي من بره دي فشه بتاعتها خبطه كده لحد السرحان، قال لي دي فشه خبطه دراعي. مين الممتد دوت يا ولاد ومين الممتد دوت صحيين؟ ده سميه ميدا انترناسيونال سيستم ولا ده انترناسيونال سيستم. حاطين العضلات اللي قدام على عضلات اللي ورا. اسمعوا تاني. لو جبت النيومرس وحطها كده بالطول، شفتوا يا جدعان برضه. انا دكتور ادي المنظر بتاعي. لو قصدي النيومرس كده بالطول ادي الهيد بتاعتها وادي المنظر بتاعي وادي الشاشه. هل يجب نمرة صفحة كده؟ ده لسه انتبروستي، لسه انتبروستي ميديا ليك لاتا ليك بتاع مرتبتا جروب ميديا سوبرا كونتانا ريج، ميديا ايبوكونتايت لاتا سوبرا كونتانا ريج لاتا ايبوكونتايت. انا بقيت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في سيستم اسمه ميديا انت مصور سيستم بتثبت روحه فين ده وانت مليان؟ انا بتثبت روحه يا دكتور في الميديا ليك بتاع مرتبتا جروب وفي الميديا سوبرا كونتانا ريج وفي الميديا ايبوكونتايت. قالوا الثاني قالوا لاتا انت مصور سيستم بنثبت روحه في اللاتا ليك بتاع الباسيتال جروب وفي اللاتا الكبرى كونتالري وفي اللاتا ايفر كونتايت. لسه اسالكم سؤال، الدور اللي على جنبين دول يمثلوا ايه لو صحيين؟ قالوا سيستم يمين ميديا وسيستم لاتا. اسمهم ايه دول؟ ميديا انترفاسكولار سيستم ولاتا انترفاسكولار سيستم. الناس اللي عندها دم وضمير ولدوا اغلبنا كده تبقى دي عظمه بتاعتنا كده حتى الحين. لو جيت اسالكم سؤال بقى ولاد، ادي العظمه بتاعتنا عامله كده، مين دول؟ عندي ده واحد كده وده الثاني، الناس اللي تقدر تقول لي دول كده، مين اللي عاملهم معاكم؟ ده مين ده ومين ده ولاد؟ واحد ميديا واحد ده، اسمهم ايه دول؟ ميديا اللي انت مصر وسيستم ولاد بتاع انت مصر. حد فينا قال له يقول لي دي فشل تحطها زي الفريشر فشل؟ قالوا ارفضها من بره زي الفل كده، يبقى في دايرة فشل كده من بره. الرساله منها امتداد ميديا ولاد، دخل فصل بين عضلات قدام وعضلات ورا. العضلات السيستم ده اسمه ميديا والثاني اسمه ايه؟ لاد. كده هما لهم اسسمنت في الهيومن. الميديا اللي بتاع الماتيريال جروب ميديا سوبرا كونتالري ميديا ليبر كونتال. طب التاني بيثبت منين؟ في لاتا اللي بتاع الماتيريال جروب لاتا سوبرا كونتالري ولاتا ليبر كونتال. يبقى كام سيستم موجودين كده؟ الاثنين. فصل العضلات قدام على عضلات بره. زودوا حاجه اسمها سيرفيس اريا للاورجن بتاع الراس. قالوا ايه ده؟ قالوا العضله عايزه تاخد اورجن من هيومن. لا انت حته صغيره. قالت انا عايز اورجن زياده عشان ابقى اقوى. لا دي على السيستم ده وده ودي على ده وده يعمل مرض. يبقى السبسيشن دي بتبقى اداكشن في المرض. عندنا ولاد في نيرف سويفت عنه اكيد انتوا قالوا على النيرف بيعدوا ورا هاني ايبوكوندايت ميديا ايبوكوندايت. قالوا نفسك تقول ايه؟ نفسك تقول ان الالا النيرف ده كان ماشي قدام. حلو قوي. ولما واحده هاني خرج السيستم ده ب 10 ايام ورجع ورا كده بيخرج السيستم كده نيرف. مين النيرف اللي خرج دوت؟ الا النيرف. يبقى السيستم ده مفهوم بنيرف اسمه الا النيرف يمشي بركه. قالوا طب وايه رايك بقى؟ اللاتا انترموسكولار سيستم بيلعب نفس اللعب. الاقي في نيرف اسمه ريديال مشي في السبايرال جروب وخرج من المعركه قدام وارسل وكده. وانت بتقرا الصفحه دي تحت مبدا رائع جدا اسمه قراءه رشيده ساعه سعيده. لما تخلص الار ترجع تقراها. اما لما تقراها دلوقتي انا عايزك تطلع منها بس ان في حاجه اسمها ميديا انترموسكولار سيستم ولاتا انترموسكولار سيستم. هبص ليه؟ عملت حتى اسماء عضلات بريكيوريدالس وكوراكو بريكيوريدالس وفايس وانت مش عارف حاجه والارنا كلها ارك وريدا كلها ارك. تضرب راسك في الحيطه في الاخر الصفحه دي تذاكر لما الارض يخفى. لما الارض ايه يا ولاد؟ يخفى. انا اروح ارك ده كله كل ده كله انا عارفه مش محتاج عارفه الارض. انما الصفحه طبعا مش نفس السبسيشن ريت من زمان. وبالتالي الصفحه تاخد مبدا اسمه قراءه رصيده ساعه سعيده كده قاعد مبسوط بتعلم. انما بحفظ ما بحفظش دلوقتي. في نفس الكلام ده الصفحه الاولانيه اللي بيتكلم فيها على الفشل بتاع مين؟ الارض. عندنا مثل بقى الطلبه الصحيين لبعض الناس اللي عندها ضمير في الصف او اكثر من كده. عندنا ولاد نفسي اسمعوا كده منكم شويه. الارض ده ولاد مقسوم لاثنين كبار شرق وغرب وثانيين منطقه كده. منطقه اماميه ومنطقه خلفيه. فحد فينا يتخيل مش ازاي اتقسم لهذه القنبار بعض مواقف في النص اسمها نيوتن وتفصل اسمه نيزل وتفصل اسمه لازل وقدامه يبقى اي قنبار في الانتيل ولا يبقى اي قنبار في الانتيل في ثلاث اضرار والبوستير في اضرار اللي قدام اضرار اسمها هايت وبريكيال وكراك وبريكيال كم اضرار قدام كده ثلاثه الثلاثه دول مين اولاد بايسس وبريكيال وكراك وبريكيال في الارض اللي ورا اضرار واحده بس اسمها رايس اسمه ليه رايس بس في عدد الحفاء التحاليلي عمل وشفط وريسل وكل ما نجيب سريتها اللي تحكم فيها اسمها بايس بريكيال كلمة باي يعني سين وتب يعني هيد عضل اللي هرسين قالوا ايه بريكيال دي يا سين اللي صفحة الفصل فربينا ماما هل ما موجود اسم العضل ليه بنسميها غير بايس بريكيال قالوا بنسميها بايس للأيوان الأهية في نص الصفحة تحت العضلة اسمها ولاد بايسس البايسس بتاعت تسمي نعم جدا ايه؟ قالوا عضلة ليها رصيد الحمد لله باي يعني اثنين وكيف تاني هيك قالوا ليش تسميها بريكيال عشان في بايسس فيمر تحت هنا في عضلة في الفرد اسمها بايسس فيمر الفيمر هي الباي قالوا طب هنا بايسس ايه بريكيال يبقى لما بقول بايسس بريكيال قصدي بتاعت القبر وهتبقى بايسس فيمر هتبقى بتاعت مين اللي هو تسمي التسميه العضلة دي لها كمية اولاد اثنين واحده نسميها لونج هيد والثانيه نسميها تكون نفس تصحى معايا قد ما تقدر. لما اجي اسال بقى سؤال صعب انا ابدا ده من ضمير وكلنا واقفين على ذلك باذن الله. البرج بتاعت اللي فيها لونج هيد واللي هي شورت هيد لونج هيد وشورت هيد تبص مع بعض على البرج قد ما نقدر كده. العظمه اللي واقفه دي تبقى عظمه فيها ولاد كامل. ركزوا معايا قد ما تقدر لو عملت كده تبقى مين العظمه اللي هنا دي عظمه مين؟ الكامل. وده اللي كان فيه كامل اسمه ان هو الكامل لحد سرحان والعظمه اللي بتركب دي عظمه اسمها اللي هي الهيومر لحد السرحان برضه والعظمه كده مات هنا بتركب معاها عظمه اسمها ريديا وعظمه ثانيه اسمها اللي هي الارنا والمادة عامل كده لحد السرحان عندنا دي هنا وده هيومر كان هنا في لنتر سيبروس ومين ده ولاد جريتر سيبروس الكابس ده كان اسمه جنينو الكابس فوق الديبرجل وتحت الديبرجل اللي فوق سميته ايه والتحت سميته ايه فوق سميته سوبرا جنينو الديبرجل وتحت سميته انفرا جنينو الديبرجل فوق سميته ولاد سوبرا جنينو الديبرجل وتحت سميته ولاد انفرا جنينو الديبرجل الحمد لله رب وكم تتم السماء ولاد جنينو الديبرجل قالوا العضله اسمها بايت اللي هي كم ولاد اثنين في بروسيس اسمه كوراكوي بروسيس اسمه ولاد كوراكوي بروسيس اسمه كوراكوي بروسيس اسمه ايه كوراكوي بروسيس من قمة الكوراكوي بروسيس ديت من القمة دي بتطلع عضلتين عضلة اسمها كوراكو بريكيالس وعضلة اسمها شورت هيد اوف بايت يبقى من قمة الكوراكوي بروسيس هتطلع كام عضلة اثنين أول نبقى نسمع في حياتنا حاجة زي كده إيه اللي هنقوله في حياتنا دوت اعمل ده كوراكوي بروسيس من قمته تطلع طول مصر ده يسمى كومن اوريجن ايه معنى كلمة كومن اوريجن؟ نقطة واحدة تطلع منها عضلتين أنا في كلية طب وأخويا في كلية تجارة كل يوم الصبح نخرج من كومن اورج من اللي هو بقى الشبكه التعبانه. انا اروح في حته وهو يروح في حته، انا اعمل شغل وهو يروح شغل. مش معنى ان احنا نستنى من نقطه واحده انا من نفس العمل، قالوا انت نفسك تقول ايه؟ نفسي اقول ان كلمه كومن اورج دي هتقابلنا كتير جدا. ولا تلزمني ان العضلتين يبقى لهم نفس الاكشن. يبقى كل واحده تبع لتنتين هتعمل اكشن يناسب. يبقى العضله اسمها بايت اللي هي شورت هيد. طبعا مين الشورت هيد؟ والكوراكو بريكيال كوراكو بريكيال اللي سمعنا عنها زمان من حاجه اسمها تيب اوف كوراكو بروسيس انا هوقف كل شويه بس لحد ما ينام قوي العضله اسمها ايه اللي بنموت اسمها ولاد كوراكو بروسيس في الدبايت عايز احكي اقول طبعا مين الشورت هيد في الدبايت في التصميم قالوا تيب اوف كوراكو بروسيس طبعا تيب اوف كوراكو بروسيس طبعا من تيب اوف كوراكو بروسيس ان كومن اورجن وين كوراكو بريكيال كوراكو ايه؟ بريكيال احنا في الكتاب عشان نوقف كده اسال اي حد كمان دقايق واللي مش هيجاوب هنخليه يرفع ايده ويضربه بعد كده بينا من بعض الناس تحت يبقى العضله اسمها بايسس بريكيال ليها كم هيد يا ولاد؟ اثنين واحده شورت واحده لو كل واحده لها ستات الشورت هيد طلع منين؟ قالوا من التيب اوف كوراكو بروسيس طلع منين؟ تيب اوف تيب يعني ايه؟ قمة ما شاء الله والله تيب اوف مين كوراكو بروسيس ان كومن اورجن ان كومن اورجن مع مين؟ مع ايه كوراكو بريكيال مع عضله اسمها كوراكو بريكيال الاثنين طالعين من نقطه واحده اسمها تيب اوف كوراكو بروسيس تيب اوف مين كوراكو بروسيس ربنا يوفقك. اما بالنسبه للوك هيك تطلع من حاجه اسمها سوبرا جينيرويد بيرك حاجه اسمها ايه؟ سوبرا جينيرويد بيرك اللي ذاكر كامل زمان ده كان زمان كان سمع عن كامل اسمه جينيرويد كامل وقالوا لهم كيف بتفوق في بركة وتحت في بركة؟ نفوق كنا بنسميه صفرة وتحت سميه إم. قال لهم جيتي بقى عايز أتخيل وعايز الناس مخها عالي تنطد بجد يعني استجابة. أنا بقيت قال لهم جيت بتاعتنا بتطلع من الصبرة جنون في بركة وتمشي فوق الهيد أوف ذا هيومن، وهي ماشية فوق الهيد أوف ذا هيومن تبقى ماشية جوه الكبسول بتاع الشولدر جوينت، ماشية جوه الكبسول بتاع الشولدر جوينت جوه الكبسول كويس أوي. مبسوطة بإنها ماشية انترا كابسولار انتر ايونات كابسولار. ونبقى يا جماعة ما تسرحوش لحظة والدنيا حالة في الصلاة. الكبسول بتاعنا اللي هي اتعملت زي الورقة ديت والبلاغة دي اللي عاملينها برضه ده كأنه كبسول ما حدش سرحان. الكبسول بتاع الجوينت عامل كده بيستعمل طبعا في اليوم لازم الشمس. الكبسول ده من جوه متبصر بغشاء اسمه سينوبيا ميمبرين، اسمه ايه؟ سينوبيا ميمبرين. انا قلت لك تقول ايه؟ لو ده الكبسول يبقى ده الميمبرين اللي بيبصر من جوه ده اسمه سينوبيا ميمبرين. الكبسول ده من ناحيه ثابت في الشملة ومن ناحيه في اليوم. انا بتقوم كده الدفايس بتبقى ماشيه جوه الكبسول، جوه مين؟ الكبسول. يعني ماشيه انترا كبسول، ايه؟ انترا كبسول. استنى يا دكتور، ده الكبسول ده متصل بالسينوبيا ميمبرين، هي مش ماشيه جواه هي براه. يبقى انترا ايه؟ اكسترا ايه بقى يا اولاد؟ انترا كبسولار اكسترا سينوبيا. انترا ايه؟ اكسترا ايه؟ انترا كبسولار اكسترا. احنا بنحب الجمله دي بالاصل ايه؟ بنعرفها يعني حد يسمعها كده واحنا بنسال الطلبه ونشوفها في الورقه محروف. يبقى المكتوب ايه يا اولاد؟ انترا ايه؟ اكسترا ايه؟ انترا اكسترا. ما شاء الله. اسال سؤال، الناس اللي عندها دم وطبيعي اولاد بقى زي ما عندهم بياخد معايا كده اللي عندي ده اولاد امسح كده بس قولوا لي كده اللي عندنا ده اولاد تمثل الكبسول بتاع الجوينت بتاعك. الحمد لله. اسال ده سؤال، اللونج هنا تمشي جوه الجوينت انترا كبسولار اكسترا ايه تنوم وتطلع لبره كده. لو حد فينا سال سؤال ده يمثل ايه اللاندر دوت؟ الله ما بتسمعه ده مش مين؟ سينوبيا ميمبرين. طب لو سالتكم سؤال وجيت عامل كده الله لو بتفهموا وعملت كده معايا شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ اسال سؤال بقى، يبقى هي ماشيه ازاي بقى لما كده؟ ماشيه ايه ايه لو صحيح؟ انترا ايه؟ اكسترا ايه يا ولاد؟ انترا كابسولار اكسترا سينوبيا. ماشيه ايه؟ انترا كابسولار اكسترا سينوبيا. بعد ما تمشي بالصوره دي تطلع من الكبسول وتروح تمشي في جروب اسمه بايسبتر جروب للسمك اسمها، يبقى لهم دي ماشيه في البايسبتر جروب السماء بتنام. يقول لك بتهرب. ايه تهرب ديت؟ قالوا هي ماشيه في جروب، مين اللي هيسميها فيه؟ ده قرص. ده الجروب ده عاصفتين باردين وهي مزنوقه فيهم. قال بس هي لو خرجت منه مش هتعمل وظيفتها، لان ليها وظيفه انها تمشي هنا. يبقى لهم دي يا ولاد مشي كده في الكابتن في الجروب دوت. قالوا طب ليه ما بتخرجش كده او تخرج كده؟ قالوا اصل في ليجا ماشي بالعرض. من الليتر كروس في الجريتر كروس، ليجا اللي اسمه ترانسبيرت هيومر ليجمنت. هنا في الكتاب ليجمنت يا ولاد ماشي بقى بيسموه ترانسبيرت هيومر ليجمنت. ترانسبيرت هيومر ليجمنت ده جاي منين وراح فين؟ جاي من الليتر فيبروستي وراح للجريتر فيبروستي عامل عليها كده. الليجمنت ده يجيلها في هذا المكان حتى يوم الممات. يبقى لو جبت اسال مين يبقى اللون ده في مكان هؤلاء لما كده؟ ليجمنت اسمه ترانسبيرت هيومر ليجمنت. الناس اللي بتقرا الشاب انا اكتب اسمها ولاد الباركوس بتاعي. كلمة لارج جيلي فورميا اللي بتسمعنا بتلاقي الشكل تبقى واسعة في النص كده وضيقة في الطرفين، أي حاجة لو واسعة ضيقة وتوسع وتزيد تاني شكلها كده اسمها فيوزي فورميا اللي بتلاقي الشكل يعني. أوردن لونج هيش إز سيمتوم أوف ذا أوردن لايت إنسايد ذا شولدر جوينت جوه الشولدر جوينت. إنترا إيه إكسترا يا ولاد لما كده؟ إنترا كابسولار إكسترا يا ولاد هنقول. أنا بتقرأ فروم كبرى جنرال سبيك طالع منين؟ كبرى جنرال سبيك الحمد لله. قال طيب اتقلت شورت كبرى جنرال سبيك من الشحن. الشورت ده طالع منين؟ من التيب اوف كوراكوي بروتيز. انا كومن اورجن، كومن اورجن مع مين يا ولاد؟ مع عضله اسمها ايه معنى كومن اورجن؟ يعني نفس النقطه طالع منها كم عضله؟ اثنين. قال طيب الكوبس المسار بتاع العضله ده تنزل اوف ذا لونج هيت ليز يترك يترك الجوينت ثرو اوبننج بتوين التوتوبروس اللي هم لسه مجريين. التسكيت انت بايسبتر جروب ليجمنت اسمه ليجمنت دوت ترانسبيرس هيومراتيك. يبقى مين اللي هيسكيت بايسبتر جروب ليجمنت اسمه ليجمنت ده ترانسبيرس هيومراتيك. يبقى لما مثلا سؤال لونج هيد بدا جوه انهي جوينت؟ شولدر جوينت. مشيت جوه الجوينت انترا ايه اكسترا ايه؟ انترا كابسولار اكسترا ثالث. طب الكلام وهيطلع من الشولدر جوينت تمشي في جروب اسمه بايسبتر جروب. اتجه ازاي في البايسبتر جروب؟ ازاي ما هربش منه؟ قالوا عملناه ليجمنت العرض سميناه حاجه بس مش كام ولا في الحاله دي استاذ قال يبقى لهم جسمه شكل دي بتعمل حاجه بس لحظه لما بتوصل اساسا لو الورقه دي تمثل السينوبيا ميمبرين تمثل مين ومين السينوبيا ميمبرين كويس قوي السينوبيا ميمبرين عامل كده ومين وجيت حطيت التندوم بتاع رجل بحط عليه كبسول الحاله دي يقدر يقول ان انا اقدر اوصف ان التندوم انترا كبسول اكسترا سينوبيا طب اسال بقى سؤال لو التندوم ده زق على السينوبيا ميمبرين دي اللي عملنا عمليه اسمها امباجينيشن عملنا عمليه اسمها امباجينيشن يبقى الحاله دي ممكن نقول ان التندوم عليه سينوبيا ميمبرين ولا ما عليهوش عليه هل اقدر اقول ان هو انتر سينوبيا ولا اكسترا سينوبيا؟ لو عندنا بالونه في الهواء في اللونه في البيت بالونه والبالونه دي عامله كده والبالونه دي انا زقيت طبق كده عليها بالبالون دخل كده والطبق بقى هنا كده طبق بقى عليه بالون بس هل الطبق داخل جوه عند الهواء ولا لسه بره الهواء؟ يبقى بره بس الطبق عليه بالون بدرس الحته يبقى الدور دي نيجي من الاسد ومشي ازاي بقى من الثاني انترا كابسولا اكسترا سينوبيا بس من ضغط السينوبيا الممبرين مش كم بقى يبقى انترا ايه اكسترا ايه من ضغط الايه اللي معايا كده سينوبيا الممبرين لو حد فينا عنده دم وضمير قربنا ما عندوش شغلانه لما اعمل كده معاك بس اسئله تاني الورقه دي بتمثل السينوبيا الممبرين عامله كده حتى الحين الورقه دي بتمثل السينوبيا الممبرين والتندر المفروض كان يبقى ماشي من بره كده قالوا يلا دكتور هو بيفحص السينوبيا الممبرين كده تاخد منه كاميرا على شكل المنظر ده كده هل هو دخل بقى انتر سينوبيا ولا لا بس عليه كاميرا من السينوبيا اه عليه لما يجي ياخد الشولدر جوز اللي احنا اجلينه سنه هل بيقول ان السينوبيا هي الدفايسز ماشي انتر كابسولات انتر سينوبيا بس كاميرا من اي ممبرين لما كده سينوبيا ممبرين ما في حاجه ما فهمتش يبقى انت اسمعني اه اللي هي كانت في كده ماشي الناس اللي بتسمع كويس نقدر مع بعض العضله اللي انت كده ولقيت دي لونج هيد لحد سرحان ان شاء الله اللونج هيد ده يبقى كده ولقيت ادي لونج هيد مين اللي جالها دي بتبقى مين شورتين يتحدوا مع بعض العضله دي بقى بتنزل بقى بتنزل بقى بتنزل بقى بتنزل بقى بتنزل بقى ده يظهر اللحم بتاع العضله كده زي الفل العضله كده حتتين لحم يتحدوا مع بعض في نص الارض وبعد كده تنتهي بتنزل تاني تنتهي بتنزل تاني يعني بدات بتنزل من ثلاث ايه ولقيت تنزل تقطع الشيطان على الجزء انت والشيطان واقفين جنب بعض يقول لك ايه هي فين اللونج هيد وفين الشورت هيد مش كامله لا تقول له اه هي قالوا في لونج هيد يقول لك يا عبيط ده اللونج هيد ده هي ولا الشورت هيد تقول له يا ابني ده ليها جزء جوه الجوينت مش كامله لا يبقى اللونج هيد بتبان على جزء طيار ومين ده الدين طويله الشورت هيد وبالتالي اتفقنا على قانون مع بعض ان ان لونج هيد طول ما واقف على الميت لونج هيد للاسف بس كم لا ولا الناس ينجح الشيطان معايا ابدا يبقى لما ببص على العضله اللي قدام كده عليها من بره هل هي ليها لونج هيد وليها شورت هيد مين اللي تبقى لافع منهم اللونج هيد وليه باينه قصيره لونج هيد قال عشان ليها جزء قد كده بس جوه جوينت اسمه شولدر جوينت فوق راس الهيومرال وطلعت ومشيت في جروب وانا دوبك شايف منها حته اما الشورت هيد بطولها بحاله باينه قدام يبقى ايه اللونج هيد لا تنوج الايه لا تنوج الايه ليه كم هيد لونج وان شورت طلع مين شورت سيبو كوراكوس كورتين طلع مين سيبو كوراكوس كورتين ثم الارض مع عضله اسمها كوراكو بيكتاس عضله اسمها ايه كوراكو بيكتاس ثم شورت هيد لونج هيد طلع مين كوبرا جنروس انت لا ايه اكسترا ايه انت لا كابسولا اكسترا انت لا كابسولا اكسترا انت لا كابسولا اكسترا وتخرج تمشي في جروب اسمه بعد كده مين اللي اديناها في جروب؟ نيكب اسمه ترانسميشن هتسال كده ما انا هتسال كده هسالك مين اللي انقطع في جروب مش كامله لا ما هي مش في جروب لان التجارب في طلبه مقابل تصل ودماغها في طلبه ما عندهمش حاجه جوه دماغها قالوا اللي عنده مخ في الدكتور ده يقول لك ايه؟ انت قلت لي ان ده تسمى الزنزانه بتعمل ريسيرش في الفلور بتاع الجروب. قال له عادي عامل ريسيرش وبتنزل ماشي قدامها كده. مش كده؟ يبقى لما تسمى الجروب فيه ريسيرش لعضله اسمها لا تسمى الزنزان. وعلى صفحه التندو بتاع لا تسمى مين اللي ماشي؟ التندو بتاع عضله اسمها لونج هيد. وبالتالي اللونج هيد بتاعته هنا كده لما حد سرحان هيبقى عندي عضله جاي تعمل ريسبشن اه لا تسمى زرزارك ريسبشن في الفلور كده لو حد فينا ذاكر قالوا كويس قوي وهي عامله ريسبشن كده مين يبقى ماشي قدامها دوت قالوا التندو اول حاجه بس الواحد فيكم معلم قوي لحد كده يقول لي في حاجه ثانيه ماشيه في المانشستر جروب قال له اه اسندنج بان اوف انتيريور سير كومبلكس هيومر ارت بتيجي توقع على دماغكم بقى يبقى مين في المانشستر جروب قالوا في الفلور ده لا تسمى زرزارك وماشي عليها تندو بتاع عضله اسمها لونج هيد اوف مانشستر جنبه الشريان طالع لفوق اسمه ascending branch of anterior circumference من بريفتين من الأرض يبقى لو حد فينا مخه نظيف شوية الكلام دي بعض لسه قلنا بس المدرجة في التفكير العصر اسمها ولاد بس زي ما الانسبشن ده الانفولوجي الظريف جدا الانسبشن حتى ازرع فطرة مش كده بقى عشان تعيش في التفكير عشان تبقى تخش في الطريقة الطريقة بعد كده بقى العصر اللي سميناه ولاد بارد البارد استبلاد اتنين سامة اتنين انسبشن اتنين اورجن واتنين ديابلات انسبشن ستة مكوات اول العضلة بتنزل تحت ولقيت تعمل الترونج تنزل التنزل ده بتسبب لهم فريدة وحاجة اسمها فريد يد سيبروس دي حاجة اسمها ولاد فريد يد سيبروس يبقى التنزل هذا سيبروس اسمه ولاد فريد يد سيبروس أي واحد فينا اسمها كويس أوي عظمة فريد يد سيبروس عظمة فريد يد سيبروس عظمة فريد يد سيبروس فيها أبر إند والأبر إند بتاع فريد يد فيها حاجة اسمها هيد محدش سرحان الأبر إند فيها حاجة اسمها هيد والهيد بتاع فريد يد دي تحتها حاجه اسمها نيك وفي الاخر كده هنا تحت النيك في حاجه بارده كده اسمها فيديا سيبروس يا ميديا سايد انا فايت السيبروس اللي على ميديا سايد ده الجزء الخلفي بتاعه الخشن والجزء الامامي بتاعه السموث انت لسه تقول ايه؟ اقول ان انا لما بمسك فريد يد تذاكر عليها فتنة انا ميديا سيبروس دي ده عند الابر ام الحمد لله رب اللي عندي دي تبقى مين ولا ادريس الله لو بيرفع عرض فريد يد دي واقفه كده اللي فوق ده اسمه هيد وبعد الهيد ده نيك وبعدها في حته اسمها ريدا سيبروس دي على اني ناحيه ريدا سيبروس دي على الميديا سايد يا دكتور بتاعت الابر ام ريدا سيبروس دي على الميديا سايد بتاع الابر ام الجزء الامامي بتاعها قدام الخشن السموث والورا الايه خشن بس اللي انا هقوله للطلبه اللي بيقولوا على دول شويه ليه ان ريدا سيبروس دي على الميديا سايد كله لما تبدا فيه من قدام لورا على الميديا سايد على الميديا سايد على الميديا سايد الامامي بتاعه ايه نعم والخلف بتاعه ايه خشن او انت لسه بتقول ايه لسه قول ان العضله هتعمل تنشن كبير جدا واي واحد فينا يدي دراعه كده لقى تنزل هنا الجبار تنزل الجبار هنا تنزل الجبار هنا تنزل هنا عضله ولاد بايظ قال له بس مفيش طالب كلكم زيي مش احنا قاعدين عضله كده في واحد يعمل كده بتاع عمل كده اصلا انت ايه طب قوم العضله انت منها ليه طيب البايس التابلات اللي انا كمان عندي حاجه في الصاله ثواني البايس التابلات ده بتنزل مخين جدا التنزل ده اللي بيروح على ناحيه هذا اسمها ولاد على عرض تاريخ يعدي قدام الجزء الناعم من الريجا سيبروستي ويرجع ورا التنزل يروح في الجزء الخشن كده لسه اسال سؤال انا ماشي اعمل كده ماشي يبقى العرض التاريخ ده شوفها كده اسمه شويه الريجا شوفها كده فين الريجا سيبروستي على الريجا سيبروستي الجزء الوراني منه از ايه الخشن والامامي از ايه الناعم بص بقى التنزل بينزل ازاي التنزل جاي كده من البايت لما يوصل ريجا سيبروستي يعدي قدام الجزء السموث ويرجع ورا للجزء الراس يبقى الفيرست فاين جزء اولاد بصير ربطك دوم ريجا سيبروستي الكتاب ما قالش ان الانتير بارت بتاعنا بينه وبين التنزل بيرده صغيره مش كده يبقى التنزل في الفيرست فاين جزء الرابع بتاع سيبروستي ريجا سيبروستي هو رايح له بيعدي على جزء الناعم اللي اسمه سموث بارت بيبقى بينه شيب صغير كده بالونه صغيره مليانه فلويد تقلل الاحتكاك بنسميها بيرده بنسموها ريجا بيرده بص معايا على البرج لحظه كده لو قتلت اللي هنا ده ولاد اسمه ريجا سيبروستي ناس ما حدش سرحان البايس الكبريات نزل تعمل انسبشن في هذا السيبروستي اللي اسمه ريجا سيبروستي التندم بتاعها رجع كده راح ريجا سيبروستي انسبشن في البوستير بارت اللي هو الخشن دوت قالوا هي راح بطريقها هتعدي على بين جزء اولاد على سموث بارت وتبقى مقصورة عنه بحاجة كده اسمها اللي موجودة هنا دي بيرفل طب يبقى انا لو سألت سؤال كده في بالي كتبنا كتب انها بتتسرفل فربوسي رفار بتاع سيبروس اسمه سيبروس دوت ريجيا سيبروس هتبقى مفصولة عن الانتير بارت بحاجة اسمها ليش بيرفل حاجة الجملة اللي عايز يكتبها يكتبها واللي مش عايز كأنها ما بتكتبش صراحة قالوا ايه؟ العمل انسرفل فين؟ في الرفار بتاع سيبروس دي ريجيا سيبروس بينج يا ولاد بينج يعني موجودة كده حالها بينج سيباريت سيباريت يعني يا ولاد سيباريت فروم ذات سموث بار اللي هو الانتيرو سموث بار انتيرو كده انتيرو سموث بار فاقل سمول بيرز ذات يبقى انت السؤال كده لو حصل سرحان يبقى هي عامله ايه يا ولاد؟ التنزل هو رايح عامل انسبشن فاين سيبروس كابلات فريد يا سيبروس بيعدي على ان بار كابلات على سموث بار يبقى محصول بينه في يا ولاد بيل كلمه انسبشن كده بس التنزل ده يا ولاد دي ميديا سايد محدش سرحان منه يطلع منه امتداد كده اسمه باركيزمال ابيلوس لما يتم تلعب يعود إذا مصمم الميديا الطيب بتاعتين بدي مشاكل مثلث الشكل يثبت روحه في دي فاشيا بتاع الأبر بار في الميديا الطيب أو الفور أرم محدش يبقى تتحمل فيه من حاجة مصطلة مثلا زي عندنا بقيت الورقة دي تمثل بايس بتاعت حسب الخيط البايس الكاملية تعملها سنة سخين أوي أوي كده تحت حلو أوي سنة كده السنة ده الميديا الطيب الميديا الطيب يطلع منها أولاد امتداد الامتداد اللي بيطلع من الميديا الطيب بتاع السنة ده شكله الميديا الثالث اللي بيطلع منه امتداد اسميه بايسيبيتال ابيروس شكله مثلث الشكل. البايسيبيتال ابيروس اللي بيثبت روحه فين؟ انا لما نيجي نشرح بني ادم هنشيل الجلد ماشي الدهن اللي تحت الجلد ماشي نيجي على الديب فاشيا. الديب فاشيا بتاعت الفور ارم على الابر بارت ميديا اللي كده مغطيه. دي ديب فاشيا بتاعت الفور ارم، دي فاشيا بتاعت الفور ارم، دي فاشيا بتاعت الفور ارم، وانت بتشيل الديب فاشيا دي تلاقي لازم فيها من جوه حاجه كده اسمها اللي لازم فيها ده بايسيبيتال ابينوس. البايسيبيتال ابينوس ده عباره عن ايه؟ امتداد من الميديا سايز بتن شكله ايه؟ تراينجلر شيب. حلو قوي. هذا الامتداد المثلث الشكل هيثبت روحه في مين؟ على في الديب فاش بتاعت مين؟ الفرنس فور ارم ابر برس بتاع ميديا سايز. ثبتها من جوه نفسي شرحه معانا لازم تسمعه ولا اقول. لو انا عامل كده مكرو ايه؟ قبل الوجه ارتاح لك كده. واستوعبت انكم صافيين قوي قول اللي طلع ده كان مين الحته دي تقول لك انها بايسبتا ابيلوس وده مين الموجود هنا ده سميته تنس حتى الحين لو بحط العضله دي جسم من كده كويس قوي وانت بدات تتشرح التندون دوت راح لريجيا تروس الحمد لله قالوا طيب وهنا بقى دوت راح لمين؟ قالوا تعالوا شرحها لو شرحناك هنلاقي ايه؟ جلد نشيل لقينا فشل وفات النعم لقينا دي فشل جاي نشيلها لان ده لازم فيها من جوه لازم فيها من جوه كده يبقى ده لازم تميل في الديب فاشا بتاع مين الديب فاشا ديت؟ ابر بار بتاع الميديا سايز فرنس فور ارم لازم فيه من جوه كده وبالتالي تاني كده بقى السلسله بس السلسله فوق بدات اشرح كده لازم في فاشا من جوه يعني من بره لجوه سكين تبقى مفيش ديب فاشا لا عامل جوه خالص تحت دي تاني اكيد من جوه طبعا يعني عامل تاني العضل عامل السلسله كده ده السلسله بتاع فين الدايسبتا ابيروسز ليه؟ كده؟ دي ما تبقى مين اللي رفيها مباشرة دي ولا فيها من جوه يبقى العضلة بتبدأ في دي فاشل بامتداد اسمه الامتداد دوت بايسيبيتال ابيروس مش كده يبقى مرة ثانية بشرح بني ادم ارتبه ازاي في جسمي لو حد فينا صح اول حاجة شلت السين شلت الفاشل بس ما اعرفش جبت مين ولاية الدين وانا بشيل الدين فاشل لقيت حاجة لازم فيها جاية من السن سميتها ايه اللي جاي فيها ده بايسيبيتال ابيروس يبقى بايسيبيتال ابيروس ده امتداد من اي تندور تندور الفاشل من اي ناحيه من الاثنين دول؟ قالوا من الميديا سايد. قالوا خدت السؤال بالظبط يا جدعان انا بحكم كده وليه؟ قالوا لو جيتوا لما بعض هنا كده ادي التندون كلنا كده تاني انا ما بسالش بس انت بتسمع. اللي عندي ده ايه؟ ده فور ارم. ادي الفور ارم بتاع واحد فيه. وادي عرض في الريديا وريت صعب جدعان مرة انه ايه؟ اسال سؤال كده والريديا تروح قول لنا بقى كده وليه؟ البايس بتروح تعمل انسبشن فين؟ قالوا التندون جاي هنا كده قالوا زي الفل. الامتداد اللي اتفرق منه ده سميته الامتداد دوت بايسيبيتال ابيروس اسمولات بايسيبيتال ابيروس حته ممتده كده طلع منها كده اسمها الحته ديت بايسيبيتال ابيروس. طيب البايسيبيتال ابيروس دي اللي انا ماسكها فيه دي كده طلع من التنزل ده كده ماسكها فيه هتثبتها في مين البايسيبيتال ابيروس دي انا بحط عليها فتحه ماء دي فتحه والدقه فيها من جوه يبقى بالتالي بتشرح وسط البني ادم اول حاجه تبقى فيها من الاولاد السكين شلت السكين لقيت فات شلت لقيت دي فات دي فاشله جذبه كده وانا بشيل دي فاشله ليه مين لبس دي فاشله من جوه؟ بايسيبيتال يعني الرصوصه دي تمثل الفاشله بتاعتك الفاشله عامله كده ما حدش سامحان واسال سؤال الفاشله بتاعتني عامله كده انا كويس ايه اللي حاصل بقى في المنظر ده؟ مين لبس فيها من جوه؟ بايسيبيتال لو شفت الفاشله ليه مين لبس فيها من جوه؟ بايسيبيتال ابيروس مين اللي لبس فيها من جوه؟ يبقى الهدف ده كان بيتسلسل كده وليه الاثنين اللي مكتوب قدامنا ده هيخش من هنا مش طالع من هنا فور ايفر اللي هو ايه؟ البايسيبيتال ابيلوس ده لازم تديه فاشل سوبر فيشيال ليه ماشي بين و مدير لمسجد الأرض. النهارده لغايه ما اتكلمنا كده وسيب خلاص الصبح يبقى البايسكل امير الصبح مين عاملين يا باشا؟ بين الارض بين ايه؟ الارض نسمع كويس قوي. عشان بني ادم ده بايسكل امير الصبح في الجيش بس. هنا في بيت تحت الجد في السوبرفيش كان بس. وفي ابر تري موجود جوه الخاص دي في الجيش بس. الارض اسمه بريكير والبيت اسمه مليان كيوبي ثلجي كل واحد له صفر كل واحد له صفر حتى دي جنبها السوبر مهم مش انت بتفكر ايه مهم خروج يوم الخميس اكل الكذا خروج الكذا العربية ما بعتين دول الانسكشن بعتين انت بتطير الرباط بتعمل ريجا تروس الحمد لله لما تيجي في الانسكشن باي ابيني روس يعني روس ده صار من الميديا صار بتاع سنت ده سنت طيب والترانزوز ده انتوا فين؟ تحت تروح في الديب باش الديب باش بتاع مين؟ الميديا سايد بتاع القمر ده فور ارت على الميديا سايد فوق بتاع فور ارت ده ابيلوسز الابيلوس اللي اسمه بايتيل ده ابيلوس اللي اسمه بايتيل بايتيل بتاع ابيلوس تباريت تباريت مين يا اولاد لو عملت كده؟ البريكيال ارتري اللي هيتأديب ليه؟ من الميديا كيوبيتال بيس اللي هيبقى سوبرفيشيا ليه؟ يبقى لما تشرح بني ادم اول حاجه تقابلك مين؟ بين اسمه البين دوت مين يعني كيوبيتال بين شرح هتلاقي عندي وريد هنا كده ماشي تحت الجلد عندي واضح ماشي سوبرفيشال فاش اسمه البين ده ميديال بالنون ميديال وكيوبيتال للقلبه اي حاجه كيوبيتال قلب اي حاجه كيوبيتال قلب عرضه على الكوع ميديال كيوبيتال كيوبيتال قلب الفاينل وبين ده وريد شرح شلت جلد لقيت شلناه شويه دهن نظفناه لان مين اللي موجود جوه ده بايتيل سالابيلوس لاند فاني فرشه من جوه دي فرشه شفتهم لقيت ارتي ماشي اسمه بريكيال ارت لو حد فينا من اوائل الدفعه او ناوي يعمل كده البريكيال ارت ده لازم جنبه نيرف اسمه ميديا نيرف يبقى انا لسه قلت خبره اكتر اول فيها ايه؟ ان البايتيل سالابيلوس بايتيل سالابيلوس لازم في الجيب بس حلو سوبرفيشال لون هما الاثنين ايه؟ بيت اسمه ميديا كيوبيتال بيت ودي لهم هما الاثنين ارتري ونيرف الارتري اسمه بريكيال والنيرف اسمه ميديا اسمه ايه؟ ميديا كلنا بنذكره في الكتاب عايز ابقى شرحت تاني تشرح في مصر هتلاقيها اثنين ارتاح مين الاثنين ارتاح المصريين؟ الوسنسون وبايسيبتال ابيلوسنسون بقى بايسيبتال ده بتبقى تروح فاضي ما تسمعها باثنين ريد اللي هي ريد جاست بروس تمام اي جزء من ريد جاست بروس دي انا بصير بعد الدكتور ربطان طب والبايسيبتال ابيلوسنسون راح لمين؟ قالوا دي فاش دي فاشة بتاعت ايه؟ من جوه كده لازم في فاشة لو دي قميص دي فاشة لازم في من جوه كده لازم في دي فاشة بتاعت مين؟ قالوا القمر باص بتاع ميديال سايد من جوه كده قالوا طب ده لازم في فاشة بره شلت جلد ليه تحت الجلد مين الموجود؟ قالوا فين؟ مين اللي ماشي في الدهن بين اسمه؟ ميديان كيوبيتال بين شلناه لقينا دي فشله ظهر لازم فيها من جوه بايسيبتال ابيلوس قطعتهم لقيت ارض اللي ظهر اسمه بريك الارض وبين اسمه ولاد والناس اسمه ميديان نيرف في حاجه اسمها انترفينس انجكشن تعرف ايه معنى انترفينس؟ يعني حقنه في الوريد البين دوت بيستخدم الحقن الوريد كتير جدا يبقى البين اللي هنا ده سميته ميديا كيوبيتال بين اسمه ولاد ميديا كيوبيتال بين حاجه اسمها ولاد انترا انترا فينس حقنه في الوريد اسمها انترا فينس حقنه في عضله انترا ماسكار مش مهم عشان عارف الالبان مكتوب عليها كلمه كده اسمها اي بي يعني الحقن دي بتستخدم في الوريد انترا فينس يبقى لازم دي حقنه في الوريد كمان بعمل دوام زيك كويس بخش كده في المريض ده وانا مطمن ان مش هعمل انجري في حاجه قوي، ايه اللي خلاني ابقى مطمن قوي ان مش هعمل انجري؟ ان مين اللي تحته؟ تحته حاجه اسمها بايسيبيتال ابينيروس، هنا في الكتاب كده اسمه ايه يا ولاد؟ بايسيبيتال ابينيروس اسمه ولاد؟ بايسيبيتال ابينيروس، العضله ليها اثنين اورجن واثنين انسبشن، ليها اثنين اورجن، طالعين من اثنين اورجن يا ولاد لو كده. لونج هيد وان شورت هيد، وليها كام انسبشن اثنين، يوم ما يكون انسبشن متصلين يا ولاد؟ عارفين دول راح في العظمه في حاجه اسمها ريجنت بروس قالوا طب والباي ستة قبل انت بتروح مين؟ قالوا في دي فاش دي فاش لازم تعمل جوه كده لازم تعمل جوه كده اسمه يا ولاد باي سيبي تر اميروس اسمه يا ولاد باي سيبي تر اميروس اسمه الدكاترة باي سيبي تر اميروس في العضلة اللي قالها كام انسبشن اثنين اثنين الطريق اسمه ماسكول سي بيبقى 100 سي رايح فيها كده وطبعا هتسمعوا معايا كده كويس الماسكول سي يا كده يا ولاد يمشي جنب العضلة دي ويخش دي لا يدي الهيد برانش ويدي الهيد برانش يبقى كل هيد كام برانش اثنين لما تخش المشرحه تخش المشرحه امسك اي مجد امسك البايسبس بتاعك ارفعها هتلاقي النيرف من تحت اسمه ماسك روتين يبقى الماسك روتين دلوقتي مش هجيبه على الام ولا مش ام انا اي جثه بتفرج عليها او فرج طار اول ما امسك الجثه olursa hacivat sefayet etse alim. Hala emir ve tahta hiç mevgut emir ve mahsul. Mevgut azim mahsul dinesi. Anasıl dinesi ve rasul eri süreciyle de illa adını söyleye bayit. İl akşam kal bayit. İl akşam beni beri tahtı temel direksen ve temel subayın işi ve tebaa kerem ve zeyt. Gel adı rahat temel istel seferin. Bahat selhayn. İl adı resmü subayın işi. Muradı resmü ürünün işi. İl istel seferin. لما بعمل هي ست الفريد للسيد لما بعمل كورنيشن بكتب العظم كده هيك رجع تاني كده تعمل له ست سبعين باور فور سوبرنيش اذا لازم تعمل باور فور ايه سوبرنيش تحط بريك كده معايا لحظه ونبدا نعد الاكشن ده قبل الخطر جاي ده سؤال لو جينا مع بعض ده بني ادم عارف كده ضغط الكاميرا تقول لي بسرعه لما اعمل كده تمام هي ريسيرش فاين ستريت فريد للسيد صح لما شفت من الستيبس الفريد للسيد انا الجواز ده اسمه واضح ايه ولا لما كده ده سوبرنيش اللي عامله كده وكف كده تمام ريت السؤال اللي واقفين جنب بعض كده النقطة السوداء ده مكان الانسيرش حلو لما تيجي تعمل بورنيشن اذا كف كده اللي عامل كده بورنيشن انا ضغط من الرفاق انا طيب العضله اللي عامله انسيرش تيجي شاده ريت فرجعها تاني يبقى انا لو عملت ده كده معاكم ابتدي كده واقف راجل كده جديد الانسيرش فاني في بروستي ريجا بروست ما حدش تعرف يعني تعمل انسيرش هنا بس الوضع ده صبعين لو انا خدت ايدي كده ولفيتها كده تمام زي برونيش اشدها تاني ارجعها كده تعمل اكشن اسمه سوبانيش اكشن اسمه سوبانيش يبقى العضله الطبيعي تمام كده العضله لو انتبهت كده مفيش مشاكل بدات تستعمل ايه الحته السوداء دي هتعمل برونيش اصلا بتلف ورا كده لازم تكون ورا لو شدتها تاني ترجعها لك تعمل اكشن اسمه اولاد سوبر انت تباور في جاب اولاد سوبانيش اقوى عضله تعمل سوبانيش اسمها اولاد بايت نسيت على قانون العضله عند القلب عملت كام اكشن اثنين فليكشن واحد سوبانيش المحاضره الجايه نعرف انها بتعمل فوق فليكشن وبتعمل عايز اعمل المحاضره الجايه بس اتفق معاكم اي عضله حسست الاكشن بتاعها دوينج كورونيشن او دوينج سوبانيشن لازم تبقى انترست فري لازم تبقى انترست يعني لو انا ببص في الاكشن كده بقى بعيد او ده الاكشن في سوبانيشن او كورونيشن لازم الانترشن يبقى ريجن لازم الانترشن يبقى ريجن على سبيل اللي بتتحرك راحه جايه ريجن يبقى احنا نقول لك خمس قضايا كورونيشن وسوبانيشن من النهارده لغايه الموت نتفق على حاجه اي عضله تعمل كورونيشن وسوبانيشن تحت مبدا من الطب الاسترداني يعني من اشقى بعضلات الكورونيشن والسوبانيشن ممكن امتحان شوفها كم مره يعني البايسس دي من مؤسسين امتحان الاصل العيني ماشي الحمد لله فالبايسس بالنسبه لك انا بذاكرها العضله بتعمل ايه ولازم اعمل كده سوبرنيش العضله بتاعت اللي هي شفت ايه فوق بتعمل فيكشر وبتعمل ايه هقول لك انا اصلا لان انا سالت سؤال انا عندي مانع بكره الساعه 3 جت 3 من الصبح اعمل ده لا انا مش عارف هيا هيا تعال انت بدل ما تقعد ساعة ايه؟ سبع سبع ساعة ممكن كام تعالى يا عم يا ابني راجعين من البلد انت روح الساعة كام؟ انا فين يا عم انا انت مش بروح انا انا في حد من الصوت عم بدور انت عايز ارجع البيت طبعا انا اتفقت مع مدير البلد هبعت لكم خبر لما تبعناش تعمل الساعة الفوجة يا كده